بالباع القائم بالباع ولا لا؟ مبلغ كيف؟ يعني هي المسألة مسألة نتكلم بس فيها. احنا بنقول ان بس بنربي قال نتكلم معنا انه وجد الكلام لو الكلام بلا ولا بس قال ولا ما هو ما يشترط في المعنى الذي قال يقام بل يعني يشتق من اسم الفاعل ان يكون قائما بالفاعل ايه ما يعني انها ضروري تكون فيه لانها ان المعنى ان بيجي به معنى ملازم للفاعل ما ثابت لا يقوم به مثل متحرك ثابت يقوم متحرك في حركه في غيره ولا قائم بقيام في غيره ها لكن مثل الخالق مثلا الخالق او ما الله خالق والخلق ما هو في الباري ورازق يلا ايوه بالشيء اجوه من ناحيه نفس المعنى هذا ملازم للفاعل ما تابر بك عنه كيف لا من ناحيه نفس المعنى اذا كان هو من نفس المعنى هذا يفيد انه وش يعني يلزم ان يكون دائما بالفاعل هذا لا بد أن يكون قائما به مثل قائم مثل متحرك مثل حي الله لأن الفعل هو نفسه معناته وماهيته وأجياده هو يفيد لزوم الفاعل أما مثل خالق ورازق ومبكي ومضحك ومميت ومحيي ومتكلم هذا ما يلزم أن يكون الوش المعنى هذا قائما بالذات لأن معناتها موجود هذا الشيء. وشو؟ به بشي بي ما معناته إذا قام بك إن الولاد يقوم بك. قد يكون ما مشرط أن يقوم بك. يعني مثل الآن يقول متكلم ذا إنه قايم بك الكلام. إحنا هو قايم بنا لأن الآلة حقته هي في الإنسان. لكن ما مشرط الكلام أن يكون وجه. بحيث إني مثلا أنا ربع أستطيع أوجد هذا الكلام بغير أن أخرج الهواء من الفم كهدي أوجد دي الصوت هنا يا كالهواء من غير من يدي من غير واسطة كذا يا مباجر أخرج الهواء ها يقول إني متكلم إذا أنا دي أوجدت الكلام منظمت ورتبت وأوجدت الصوت هذا من العدم فيقولوا هذا كلامي أنا متكلم لم تطلع حال فيها أبي أقول إن هذا ألحان فلان ولا هم رجمة ما بلا كان ذاك اليوم عندهم ما هو تابرق الصوت في غير وش في غير المصوت أيوة ما كان عندهم إن باجوا إن الصوت حقك يبقى في غير وش في غير محل التكلم ها لأن ما كان عندهم تسجيلات ولا عندهم شيء يمسك الصوت ويخليه لكن دالحين مثلا بعد ما اعتبر إنه يجي هذا الصوت صوتي وفي المسجلة ما هو ذا كلامي نعم ما كونك صدر لكن بعد دالحين قد وديك النجح ذاك الكلام النجح ذاك الكلام الأول الذي أوجدت هذه وحال فيها ذي الكلام دالحين هذه في المسجلة عادي قايم بي هو قايم بي دالحين لا ها ناهي خليك قام بي أول قام كلام عن الموجود دالحين في المسجلة هذه قام بي تنسى هذاك هذه قام بي احنا دالحين هذا إياك الذي وجد في الوش في المسجلة هل هو كلامي ولا ما هو كلامي كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام هو يمكن ولا ما يمكن ولما أنا من نفس اللغة أنه يقال هذا كلامي ما في شك أنه يقال كلامي وأنا تكلمت إذا استطعت أني أو مثلا أوجد هذا الصوت الذي موجود في المسجل هذا الحين من غير ما اتكلم به لو لي قدره ما قالوا هذا كلام فلان وهذه كلمه فلان ها وانا بدي اوجدته ونظمته ورتبته واوجدته بهذا الاطار المعين ها فاذا ما يشترط في كلمه متكلم ان يكون وش ان يكون قائم بمن يطبق كلمه متكلم بل ان يكون اوجده كما يقال خالق لمن اوجد الخلق قال رازق لمن أوجد الرزق أوش أنا يعني للموجد ما هي للمن قام به اي هو يعني الاثر هذا حاضر عن عن مثلا المتكلم فيسمى كلامه ويسمى متكلم متكلم به. من الشعر عندهم من الكلام قديم، عندهم من الكلام قديم، عندهم من كلام الله قديم، فانه لا يقال لك كلام الا لانه ايش هذا المعنى القديم القائم به. قلنا هذا كلام غير صحيح. اولا انه لا يقال للانسان لغه انه متكلم لان في نفس الكلام، لأنه يقف الكلام. لو سلمنا وجود الكلام النفسي الذي تقربه في داخل النفس، هذا لا له علاقة في الكلام الذي يشك منه يتكلم أو متكلم وهو يتكلم، ما لها علاقة. دليل عنه ما هو لا مجازي. نقولنا على مثل مجاز عدم صحة الاشتقاق منه مثلا، سواء عدم جواز أن يشتق منه. إذا قلنا مثلا متكلم، لا يطلق عليك انك متكلم لان في نفس الكلام، ولا يطلق قد يطلق على الكلام الذي في نفسك انك كلام. مجازا بمعنى انه شيء يؤول الى الكلام، لكن دائما مجاز ما هو قد يطلق على ذي الصوت الخارج من الفم انك كلام. الصوت المسمع بعض الظهور الجائيه يطلق عليه انك كلام بالاجماع، وهذا الكلام الذي في النفس قد يطلق عليه انك كلام اللغه، لكن وين الحقيقه وين المجاز؟ الذي هو صوت المجتمع الرجائية هو الحقيقة، لأنه هو الذي يشتك منه يتكلم أو يتكلم ومتكلم، هذا هو الحقيقي. أما الذي في النفس فلو فرضنا أن يطلق عليه كلام كلمة كلام فهو مجاز، والدليل أنه مجاز أنه لا يقال لك متكلم لأن في نفس الكلام، ولا يقال لك تكلمت أنت لأن في نفس الكلام، ولا يقال أنه يتكلم معنى أن في نفس الكلام. ما الكلام النفسي هذا؟ أي مشتقات يشتق منه ويفيد المعنى هذا النفسي؟ أي ولا يقال أنه متكلم، ما يقال أنه متكلم، ولا يسمى أنه تكلم أو يتكلم أو هو متكلم. وش تسجلوا ذا ذا المنزل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. أكبر معشر لي قرنها أول مرة. قلنا أن من العقل ما يلزم